الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، الفنانة التشكيلية أماني زهران فنانة ترسم بالضوء والظلال. أعمالها الفنية تحمل مشاهد دراما الحياة والبشر والأمكنة، وتعكس إيقاع الزمن في المقاهي وجلسات المثقفين والعجائز، وأيضا عوالم البوح والسكوت عند سيدات الصعيد والمهمشات من الغجر. الفنانة التشكيلية أماني زهران تأثرت بعوالم والدها الفنان الكبير الراحل زهران سلامة، الذي كان له دور حيوي في علاقتها بعالمها الفني الخاص جدا. الفنانة التشكيلية أماني زهران حصلت على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة حلوان، وأيضا دبلوم المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. هي عضو بالعديد من النقابات، منها نقابة الصحفيين والفنانين التشكيليين وجمعية فنان الغوري وأتيلي القاهرة للفنانين والكتاب. قدمت أكثر من 50 معرضا فرديا، وأيضا كمشاركة في معارض جامعية في مصر والخارج. التحقت بمؤسسة الأهرام لتكون واحدة من الرسامين المرموقين به، وهي مدير تحرير مجلة علاء الدين ومدير إدارة المقتنيات وقاعة الفنون بالأهرام. أعزائي المستمعين، رحلة الفنانة التشكيلية أماني زهران المصرية تبدأ الآن. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا سداري. الفنانة التشكيلية أماني زهران النشأة كان لها يعني أثر كبير في اتجاهك للفن، ولكن البداية كانت كفن ولا كشعر؟ طبعا نشأتي لوالدي فنان تشكيلي الراحل زهران سلامة كانت نشأة فنية، وبكم ان انا كنت بنته، يعني انا البنت الوحيدة واربع صبيان اولاد يعني، فبني اهتمامي من صغري. كنت بروح مع بابا كل الندوات والمعارض الفنية واتلي القاهرة وفنانين وكتاب، فانا كان بيسألني الشعر. كان مدير قصر السفر خانة يعني. مسافر خانة، كان مدير قصر مسافر خانة، القصر المحترق. كان قبلها مدير بيوت الابداع بوزارة الثقافة في وكالة الغوري اللي انا حاليا ليا مرسم فيها بعد وفاة والدي يعني. فكنت بشوف، بس انا كان بيستهويني الشعر واللغة، يعني كنت بحب قوي الشعر واللغة، وكنت متفرجة على لوحات والدي بشكل ان منبهرة بيها، لكن ما كانش خالص في بالي ان انا هبقى فنانة تشكيلية. لكن كنت بقعد وبتمنى اقول في يوم من الايام امتى افهم الكلام اللي بيقوله اصحاب بابا، بيتكلموا عربي بس انا مش فاهماه، فده كان املي. فبدات التوجه للكتابة الشعرية ولكتابة القصص القصيرة، كل ده كان في فترة الثانوي. لكن كانت ايدي حلوه في الرسم، يعني كنت باخد درجه عاليه في الرسم، لكن ما كنتش بفكر بالرسم. يعني كل اللي بيرسموا بيحبوا من صغرهم يفكروا بالرسم، انا كنت بفكر بالكتابه، كتابه الخواطر والشعر. الفنانه التشكيليه اماني زهران، الوالد ينتمي الى المدرسه الواقعيه، هل ورثت لك؟ غصب عني، هي ورثت ليا. ولما كبرت وفهمت اكتشفت ان هي لغتنا، يعني المدرسة الواقعية هي ثقافتنا، هي ثقافتنا إحنا. يعني أما دايما كنت بقول إن كل مجتمع عشان تستخدمي رمز لازم يكون الرمز مفهوم لي. يعني لما أقول لحد زمان زي زرقاء اليمامة فده معروف على قوة الإبصار، الكرم الحاتمي حاتم الطائي ده معروف بالكرم. فأنا لما أستخدم رمز أستخدم رمز مفهوم. اللي أنا شايفاه إن إحنا في مصر اللغة الواقعية، لغة الكتابة. يعني نجيب محفوظ كان واقعي فاشتهر ووصل العالمية من واقعيته المغرقة في الواقع المصري. في تعبيره الفنان تشكيلي والدي زهران سلامة وغيره كانوا واقعيين عشان يصوروا الواقع اللي حواليا. أنا كمان ورثت ده اللي أنا بشوفه. ما كانتش رؤيتي فيها حس التجريد، ما كانتش رؤيتي فيها، برغم أن الواقعية فيها كل ده. يعني أنا في بداية رسمي أنا لازم أجرد الأشكال، لكن أنا بعبر الشمس. لو أنا ما رسمت الشمس ما بقاش في مصر. أما عرضت شغلي برا الناس قالوا لي عرفنا أن أنت مصرية من شمس لوحات. في جنوب الشمس وخضرة، في شمال بحر ومطرة، وفي غرب الشرق صحراء، رملة ألماس وياقوت. في كل جغرافيا تعلم تشكيلية أماني زهران. هنبدأ بالدراسة. اتجاهك لدراسة الفنون الجميلة والتحاقت بها، هل كان صدفة ولا طبعا بيحتاج قدرات؟ الصدفة لعبت دورها في ايه؟ في ان وقتي كان في حاجة اسمها قدرات، امتحان قدرات، ده كان بيتعمل مع امتحانات الثانوية العامة. فانا فاجئت والدي باني قلت له بابا انا عايزة امتحن قدرات وعايزة الوان. فقال لي يعني انت ما بينتيش اي كرامة في الفن عشان. قلت له لا معلش انا عايزة اخد فرصتي. فراح مديني الوان ورحت امتحنت امتحان القدرات، وفوجئت بعد ظهور طبعا الثانوية العامة ليها فرحتها. فببص لقيت على الشمال في الشهادة مكتوبة كلمة لائق، وانا مش فاهمة ايه لائق دي. فلقيتها لائق في القدرات الفنية. عارفة انه فجأة في حاجة نورت في دماغك، بابا انا عايزة ادخل فنون جميلة. فجت له حالة صدمة، لا ازاي ومش ازاي ليه، مع انه يعني فنان واكيد ان هو يعني لمس فيكي الخط الفني. هو خاف يعني، هو بيقول اصحابه انا خفت على اسمي انه يقولوا زهران بنته خابت يعني. فلما جه يكلم اصحاب كتير لي قالوا له لا هي ممكن يكون عندها الموهبة بس عليها شوية تراب، فهي بما انها اختارت وانت ما اجبرتهاش سيبها تكمل طريقها. فمن حظي انه انا لما التحقت بفنون جميلة والدي جاله فرصة عمل تصميم مجلة وزارة الدفاع في السعودية في نفس الوقت لمدة 5 سنوات، هي فترة دراستي في فنون جميلة. فانا كنت بعتبرها نجدة من السماء ان انا درست لوحدي بمنأى او بعيد عن بابا، او بعيد عن توجيهاته او بعيد عن عينه، لاني كنت خايفة ان اخطئ وهو يقول لي بالضبط. فالحمد لله قعدت من اعدادي البكالوريوس وبابا مسافر. طبعا عملت معاناة رهيبة في اعدادي ان انا اثبت نفسي، وكان في اساتذه علامات في حياتي انا بقدر لهم الفضل، لكن هو بابا وداني المرسم الفنان الكبير حسن سليمان رحمه الله في الوقت ده، وقال له انا عايزك تخلي بالك من بنتي. فانا كنت بروح له بشكل بعيد عن الكليه يعني في مرسمه وبتعلم، وتعلمت منه فن وتعلمت منه الحياه. الفنانه التشكيليه اماني زهران، يعني طبعا النشاه بتكون ليها عامل كبير، الموهبه بتكون هي العامل الاكثر تاثير في الحياه الفنيه للفنان. وجود المرسم، مرسم الوالد في وكاله الغوري والبيئه الشعبيه، وانت موجوده الان في هذا المرسم، هل كان محدد لك خط الفني اللي انت مستمره بيه وهو المدرسه الواقعيه؟ هو ما بدايه والدي لما كان ماسك وكاله الغوري انا كنت طفله. لما كنت في فنون جميله هو كان ماسك المسافر خانه في درب الطبلاوي في الجماليه. فانا كنت بروح له زائره، لكن كنت برسم يعني، كنت بحط عناصر طبيعه صامته هناك وارسم. طبعا عايزه اقول لك انت كل الاجواء اللي حواليكي محاطه بالفن، محاطه بالعماره الاسلاميه الرائعه، وانت ماشيه حتى بتشوفي الناس وانا الوجوه بتاعتهم كانت بتاثر فيا. بابا كان بيحكي لي بيقول لي بصي على الوجوه واعرفي الحواديت اللي فانا بقيت تاثرت باني اراقب الوشوش والعيون والايادي، لان هي اللي بتعبر لي عن الاشخاص، بقيت اخمن وظيفتهم ايه من ايديهم. فلما كبرت بابا كان رافض ان انا اكون مرسم، لكني قدمت عليه في نقابه التشكيليين و خصصوا لي مرسم من حوالي 10 سنين. هناك سحر سحر الجو الفني اللي هناك وعبق التاريخ. احتراف الفن. فاكرة أول لوحة؟ أول لوحة رسمتها كان والدي خليني أتدرب عليها، رسمتها عبارة عن إناء فخار بتاع جدتي كان بيتحط فيه سمن، وأنا كنت بحب أجفف الرمان، فكان عندي رمان جاف فحط لي عنصر طبيعة صامتة مكون من حتة قماش وشفاف يعني. وحتة قماش، لا كان جاف ناشف، وقال لي ازاي ترسمي رمانة وتحسسي ان هو ناشفة ان هي جافة، وازاي تعملي ملمس القماش، وازاي تعملي ملمس الفخار الخشن، هو ده التكتشرز او الملامس، هي ده اختبارك في اللوحة دي. دي اول لوحة رسمتها بروفيشنال بعيد عن شغل المدرسة، واديني قلم 4H. 4H اللي عارفين هو قلم ناشف جدا جاف، قال لي اعملي بيه كل التونات. فانا فاكره ان انا كان عندي دراعي يعني كان تقريبا وقف من كتر الشغل في اللوحه دي، بس كانت من احب اللوحات ليا اللي هي اول حاجه اعملها في طريق الفن. كان تقدير الوالد لهذه اللوحه؟ لا كان تقديره جيد جدا الحمد لله. ده يعني تفوق يعني. الحمد لله طبعا كانت شهاده. الفنانه التشكيليه اماني زهران، انت تتميزي برسم وجوه البسطاء، وكان ده واضح من تاثرك والتعاطف مع البسطاء من البشر وطبعا اهل المحروسه وتحديدا الوجوه. هل الوجوه تغيرت الان؟ وجوه المصريين بتحمل بصمه ما بتتغيرش، لكن القسوه او الحنيه هي اللي اتغيرت. انا اجزم ان الوشوش بقت اكثر قسوه دلوقتي، يمكن المتاعب الحياه، يمكن الدنيا اتغيرت، لكن الناس كانت زمان الناس كانت زمان اكثر طيبه، اكثر يعني انفعال، يعني ممكن ينفعلوا معاكي لو شافوا منظر في الشارع ممكن حاجه تبكيهم او حاجه تضحكهم. فلاني بقول لك انا كنت بحب اراقب الوجوه، واللي كان سبب في اني اهتم بالبشر كان ابني، يعني انا كنت بحب ارسم الطبيعه الصامته والشوارع فاضيه، لغايه اما ابني محمد ربنا اكرمني بيه، فبدات احس بالانسان الاخر قدامي، وبدات اغوص في الوجوه، وبدات ارسم وجوه، وعملت معرض في فيينا كان اسمه ترانيم مصريه، كان فيه وجوه مصريه، وعملت في اتليه القاهره معرض للوجوه المصريه، وعملت معرض انا من البلد دي كانت برضو وجوه مصريه، لاني يعني كنت يعني مقرره ان انا احتفل بالمهمشين في مجتمعنا اخليهم ابطال للوحاتي. لما تتلاقى الوشوش تشوشنا، بتبدل الأيام ملامحنا، ترعيشنا تنعيشنا تشوشنا، يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا، يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا. بجانب اهتمام المهمشين اهتميتي بالتنورة، هذا العالم اللي يعني الدخول فيه وتلمسه بيكون صعب، انت وجدت سهولة ليه؟ انا وجدت سهولة ليه لاني انا اتربيت كنت بسمع بابا واصحابه بيتكلموا عن الصوفية، عن جلال الدين الرومي وشمس التبريزي، فانا كنت مبهورة بهذا العالم، بالاضافة لاني قلت لك كنت مرتبطة بوكالة الغوري اللي كان بيقام فيها عروض التنورة، فبهرتني عروض التنورة. لما كبرت شوية سافرت تركيا وشفت المولوية وهم بيرقصوا هناك، بس لبسهم مختلف، ان هو لبس ابيض مع غطاء رأس طويل كده لونه نبيتي. ففي مصر الغنى اللوني أكتر، فلما عملت مدد وعملت التنورة كان أسرني العالم بتاعهم جدا، لأنها كانت عبارة عن إيقاع، أو كان جلال الدين الرومي بيقول من يعرف قيمة الرقص يحيا في الله، هو مش الرقص بمعناه، هو انك تلفي في دوائر في في في الكون، فتصعدي يعني روحك بتصعد السمو ده هتوصلي بيه لفوق، تدركي معنى الاله او معنى وجود ربنا. فانا اعتمدت على ايقاع الدائري بتاع حلقات التنوره وهي في كل اوضاعها سواء بيضاويه او دايره كامله، واعتمدت على الزخرفه اللونيه ان انا اطلع هذه البهجه، كل البهجه دي كانت في التنوره، فانا كنت حباها. أيضا افتتاح المعرض مدد كان فيه مفاجأة ليكي وللجمهور. أول مفاجأة أن كان زوجي في هذا الوقت قرر أنه يجيب لي فرقة التنورة في الافتتاح، وفعلا رقصوا في كانت قاعة أرابيسك في قصر النيل. التنورة رقصت الفرقة في القاعة، وكان بيفتتحوا الراحل نقيب التشكيلين في هذا الوقت فنان مصطفى حسين، والناس كلها قالوا لي أماني احنا حاسين ان لوحاتك خرجت، يعني الناس الراقصين خرجوا من لوحاتك وبدأوا يرقصوا في الواقع. وهو فعلا كان حاجة جميلة جدا في الوقت ده. إيمان الزوج بموهبة الزوجة بيكون عامل من عوامل النجاح ليها؟ أكيد في مجتمعنا الشرقي ده، يعني وأعتقد في أي مجتمع، يعني إن دايما يقولك المرأة وراء كل عظيم امرأة، لكن إنه رجل يقتنع أو زوج يقتنع بقدرات زوجته أو يشجعها، ده بيكون ليه عامل كبير جدا إنه بيدفعها للأمام بدل ما يكون عائق يجرها للخلف. ده أكيد بلا شك. الفنانة التشكيلية أماني زهران، إحنا معانا مداخلة دلوقتي هتكون مفاجأة ليكي. مساء الخير عليكم جميعا، تحياتي لحضراتكم وطاقم العمل والساده المستمعين. اسمحوا لي اني اشارك معاكم برأي بسيط لكن موجز. انا مصطفى السكري زوج الفنانه العظيمه الاستاذه اماني زهران، فنان تشكيلي على قدي، معلم في التشكيليه في احدى دول الخليج. ما بقدرش اتمالك اني اسمع اسم اماني زهران في اي محفل فني او غير فني، ان انا ازهو بنفسي واقف فخور بان الفنانه دي زوجتي، الانسانه دي زوجتي، هي فعلا الفنانه الانسانه اماني زهران. اماني زهران قدرت تعمل لنفسها تاريخ وحاضر هيذكر التاريخ على مدى الدهر بمنتهى الامل. فعلا هي فنانه راقيه جدا، مبدعه جدا، وبسيطة جدا جدا جدا في عملها، برغم ان ممكن اعملها بتعبر عن افكار قوية وحالة انسانية قوية ودراستها للفن، الا انها بتعبر عنها بأسلوب سلس. تشوفي ان الريشة بتاعتها فرشتها سهلة، سهلة القراءة لأي مستوى، مجرد ان انت تبص اللوحة يكفيك انك تقولي دي لوحة اماني زهران، حتى لو كانت بدون توقيع، لانها سلسة في القراءة، قراءة سهلة جدا وبتحمل معاني عميقة جدا جدا. أقدر أقول هي أيقونة للفن التشكيلي المصري، وعشان أكون منصف للفن التشكيلي في الوطن العربي. الفنانة أماني زهران ما تختلفش عن أماني زهران الزوجة، ما تختلفش عن أماني زهران الأم. يكفي إنك لما تدخل البيت وأماني مش موجودة تعرفي إن أماني مش موجودة، كل شيء يسأل عليها، دي حقيقة. بتحط لمسة جمال في كل حاجة، حتى في نفس البيت، في الأنتري، في الصالون، في أوضة المكتب، في المغسل، في كل حتة في البيت ممكن تسأل عليها، لأنها بتهتم بكل حاجة، كل التفاصيل بتهتم بيها، الصغيرة قبل الكبيرة. من ساعة ما دخلت حياتي وهي فعلا خلت حياتي تابلو جميل جدا، فرحان إن أنا أعرضه كل ما أنا ماشي، الناس شايفة حبي واحترامي وتقديري ليها. فعلا انا مجرد ما اسمع اسمها بفتخر وبكون فخور وبزهو بنفسي، ومحدش قدي بقى. اماني زهران زي ما بتختار الالوان بعنايه، فعلا هي محوله البيت بابتسامتها وحركتها الدؤوبه ونشاطها وعدم تقصيرها في اي جانب من جوانب الحياه الخاصه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك لي في انفسها. هي برضو ام بمعنى كلمة أم، أم حنونة، أم صديقة، أم كتفها في كتف ابنها وجوزها، سند زوجة، سند وأم، سند. على الرغم إنها تيجي في بعض الأحيان بتقصو في أمومتها، لكن هي عارفة بتقصو إمتى وإزاي وليه. والحمد لله، الحمد لله ربنا يوفقها، والحمد لله إن ربنا يوفقها لي أنا كمان، إن أمتلك قلب زي قلب أماني زهران اللي هي الفنانة أماني زهران. باختصار شديد، الفنانة أماني زهران بإبداعاتها وتألقها ورقي عملها ورقة تعبيرها بفرشة لم تتكرر من قبل ولن تتكرر، هي بالضبط أماني زهران الزوجة المتألقة الراقية المبدعة حتى في حياتها الخاصة. أماني زهران، أنا فخور جدا إن أنت مراتي، فخور جدا إن بيقترن اسمي باسمك، فخور جدا إن يذكر اسمك في كل محفل التكريم والإبداع. الحمد لله الحمد لله، أنت أجمل وأغلى هدية ربنا بعتها لي. روحي عيني قلبي اللي بيحيني، أيامي وسنيني أنادي عليك بيه، أقول لك يا وحشني ولا أقول يا معيشني، قول لي حبيبي وغششني تشكيلية أماني زهران. يعني 50 معرض وحالات فنية عديدة، لكن ما ننساش يعني مرحلة هامة أو محطة هامة في حياتك، وهي العمل بالأهرام. العمل بالأهرام كان ماشي بالتوازي بالضبط مع شغل الفن بتاعي، لأني أنا وقت ما اتخرجت من فنون جميلة سنة 93 جيت الأهرام، عملت الدبلومة في نفس الوقت في النقد الفني في أكاديمية الفنون، أنهيتها سنة 95، وكنت بشتغل في صباح الخير وروزا اليوسف وعلاء الدين في الأهرام في نفس الوقت. فأنا قعدت فترة بحث عن ذاتي من 93 ل 97، لكن استقر بي المقام أن أنا أكون في الأهرام، لأن العمل الصحفي أنا شايفة أنه كان حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. والدي رحمة الله عليه كان مفضل أن أنا أكون فنانة تشكيلية بس، قلت له أنا مش عايز أقعد في برج عاجي، أنا عايز أنزل وسط الناس. فخروجي للصحافة والعمل الصحفي كان هيديني هذه الخبرة الحياتية، بالإضافة إلى أن الصحافة ادتني ميزة السرعة. يعني أنك طبعا عشان ترسمي في مجلة أو في جورنان أنت هتلتزمي بوقت عشان المكان بيشتغل بتاع المطابع، لكن في لوحة في البيت لو أنا سبت نفسي ممكن أستنى الوحي بقى والإلهام فهقعد بقى كتير. فده اللي اداني أنا بدين لمؤسسة الأهرام بدأ وبحبها عشان كده. مجلة علاء الدين هو اسم مجلة للأطفال، لكن بالنسبة للفنانة أماني زهران هو يحمل الكثير والكثير. هي بالضبط كأنها طفلة ولد على إيدي، يعني ممكن أقول إن علاء الدين هي ابني الكبير، لأني أنا لما جيت المجلة بعد 4 سنوات ربنا رزقني بابني محمد، فده كان الطفل اللي اتولد على إيدي واتولد على أيدينا كلنا، يعني الصف بتاع المجلة، وكان ساعتها بيقود رئيس تحرير الكاتب الكبير أستاذ سعداني. فكانت الفرحة بإنك تخرجي حاجة للنور أو إنك تشاركي مع كتيبة كبيرة من الفنانين والكتاب في إخراج مجلة للأطفال، كانت المجلة دي مسمعة في هذا الوقت إنها تخرج من مؤسسة الأهرام. دلوقتي علاء الدين من 93 عنده 27 سنة. شاب يعني. شاب. لكن وجود محمد أثناء عملك في علاء الدين كان مرحلة مهمة، يعني وجودك كأم وشايفة وجه طفلك كان ليه تأثير في رسم الأطفال في مجلة علاء الدين؟ أكيد، وكان ليه تأثير لأن أنا رسمت وعملت تحقيقات، فتحقيقات تخص الأطفال، وكنت بحاول أدي ثقافة فنية للأطفال، وابني كنت باخده في الجولات بتاعتي مع زميل المصور أحمد عبد الرازق في كل مكان كنت بروحه، لأني كنت عايزة أخلي الأطفال يحبوا العمارة الإسلامية. فمن خلال علاء الدين عملت بيوت لها تاريخ وقصور لها تاريخ وبيوت لها آيات فنية، كنت عاملها عن المساجد اللي في مصر، ولما سافرت تركيا عملتها عن المساجد اللي في تركيا، وكنت بحاول أن أنا أقول لهم قد إيه مصر جميلة. لما كنت أرسم كنت بتأثر بابني، حتى ابني رسمته في أحد رسومي لقصة الجمعة في ملحق الأهرام. يعني الوجه الطفل كان هو ابني. ما كنت أشوف أي طفل كان ابني، أما حب أرسم حاجة كنت بستحضر محمد ابني. كان في زي رحلات ابن شحطوطة أو زي على غرار ابن بطوطة كنت برسمها، فكان محمد الملهم ليا. لكن كمان كنت برسم شخصية اسمها كريم، يوميات كريم، ده كان ابن الكاتبة، فكان كل حد فينا أنا كنت برسم لها وهي بتكتب، بس كانت ملامح برضو ابني يعني. كنت بقى غصب عني كانت بتتحط في ملامح ابني. هل الرسم للأطفال مختلف عن يعني المعارض الفنية أو اللوحات الخاصة بك؟ أنا من وجهة نظري رسم الأطفال أصعب، يعني زي بالضبط ما أنت تيجي تكلمي حد كبير بالغ هتكلمي منتهى سهولة، بس عشان تنزلي لعقلية الطفل وتطلعي بيه هتبذلي مجهود أكبر. فكان الرسم الأطفال بالنسبة لي أكثر صعوبة من رسم لوحة. هنشوف رأي محمد معنا دلوقتي في الأم أماني زهران والفنانة أيضا. أنا اسمي محمد الحناط، فنانة التشكيلية والصحفية أماني زهران تبقى والدتي. الست دي لما أجي أتكلم عنها لازم أقف وأدي تعظيم سلام، لأن الست دي ضحت كتير قوي عشاني، وهي سبب كل حاجة أنا وصلت لها في حياتي، وأي نجاح أنا وصلت له هي سببه. أمي دعمتني في حاجات كتير جدا من وأنا صغير، مساعدتني إن أنا طول ما أنا عايش أنا عندي أهداف وأحلام وطموحات مفيش حد يقدر يوقفني إن أوصل لها. هي على طول حاطط جوايا مفيش أي حاجة تقدر إن هي توقفني. سافرت كتير ولفيت كتير، وهي السبب في ان هي كانت بتدعمني مع ان انا ابنها الوحيد، بس هي كانت على طول بتزقني ان انا اتحسن واتقدم، واي حاجه فيها خير ليا هي كانت بتساعدني ان انا اوصل لها. كفنانه تشكيليه يعني الكلام اللي انا اقوله مش هيوفي حقها، لان هي بعيدا عن ان هي والدتي فهي فنها بيتكلم كتير قوي، حتى اللوح بتاعتها الطبيعه الصمتة بتتكلم وبتبين مشاعر وبتبين احساسها الفني. هي يعني ما بتعملش الفن كبزنس، هي بتعمل الفن حبا في الفن نفسه. عمرها ما كان هدفها الربح او المال، هي هدفها ان هي توصل فنها ده بره. احب اقول لك الرساله دي اوصلها لك واعرفك ان انا بحبك جدا جدا، يا اعظم ام في الدنيا. شكرا شكرا شكرا شكرا يا امي، شكرا شكرا شكرا شكرا يا حبيبتي، شكرا شكرا شكرا شكرا يا أمي. جملة واحدة هي بتسعدها، قولها ليها سمع الكون. شكرا شكرا شكرا شكرا يا أمي. الفنانة التشكيلية أماني زهران جمعتك الصداقة من زعيم 1999 بالفنان نور الشريف، ومنذ ذلك الوقت حتى وفاته كانت هناك رحلة إنسانية مع الفنان نور الشريف، رحلة على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني التشكيلي. الله يرحمه، إنسان جميل وفنان جميل وفنان مثقف وواعي وشامل وداري بكل مجتمعه، واختار أنه يفضل في مصر طول عمره يعني. وكانت أجمل صدفة جمعتني بيه من كتر ما هو إنسان بسيط، شفته في أحد العروض الفنية، قاعات الفنية، وكنا في هذا الوقت بنجهز لمعرض اسمه 8 في 1 في أطير القاهرة، وكنا معرض جماعي يعني. فبيكلموني بيقولوا لي إحنا مش عايزين شخصيات يعني سياسية أو شخصيات قيادية. فجاء الفكرة ما نور الشريف، طب مين اللي هيكلم اللمضة؟ مين اللمضة؟ أماني. طب روح يكلميه. فروحت كلمته فعلا وقلت له مساء الخير يا أستاذ نور، أنا اسمي كذا كذا وإحنا عاملين معرض كذا في أطير القاهرة ونحب تفتتحه. قال لي قوي قوي وانت عارف رقم بيتي، قلت له ما عرفوش راح قيله لي كده، فحفظته. خلاص إحنا نكتب اسم حضرتك في الدعاوي. قال لي تمام، كتبناه. وجيت اكلمه الاقي انصر ماشيين، اكلمه انصر ماشيين، فبدات اغضب. فرحت سايبه له رساله شديده اللهجه على انصر ماشيين، فلقيته بيكلمني بعدها بيومين، اتصل بيا في بيتي وقال لي انا اسف انا كنت خارج مصر بس شفت رسالتك، وبعدين انا قلت لك انا هفتح المعرض وانا عامل حسابي ان هاجي. قد ايه كان الراجل ده محترم، قد ايه كان الراجل ده ملتزم. ووصل يوم الافتتاح قبل الافتتاح بنص ساعه، انا وصلت قبل الافتتاح بربع ساعه، قالوا لي انت فين؟ استاذ نور بيدور عليك. فقد ايه هو كان انسان جميل. ده كان مفتاح شخصيته، البساطه والجمال، وما كانش فيه معرض اعمله غير ما يفتتحوا لي، ولو ما هو ما افتتحوش لازم يجي يحضر، وكان حريص دايما على انه يقتني من شغلي. اما كنت اقول له انت بتجاملني، يقول لي انا ما اقدرش اجامل في العمل. يعني اقتنى حوالي كام، 22 لغه تقريبا، اكتر. انا عملت له 40 سكتش لمسرحيه يا غول عينك حمراء. قال لي انا عايزك تعملي سكتشات للمشاهد المسرحيه، عملتها له بالباستيل 40 سكتش. انت رسمت كل الادوار اللي يعتبر يعني جسدها الفنان نور الشريف. دي حاجه تانية، يعني هو لو حاجه كان ممكن يقتنيها مني في معارضي، لكني اهديته بورتريهات لكل الشخصيات اللي هو قام بيها، يعني اللي هو مثلها. عملت له حوالي 8 بورتريهات. ابرزها ايه؟ طبعا عملت له سعد الدالي، وعملت له العطار وسبع بنات، وعملت له عايش في جلباب ابي، وعملت له الرحايا. دي كانت من اجمل البورتريهات اللي انا عملتها له. الاعمال التلفزيونيه، وكان ليه فيلم كان عامله عن القضيه الفلسطينيه، لكن كان بيقول لي ان النيجاتيف اتسرق بتاع الفيلم ده، فكان ليه شخصيه وهو في احد المعتقلات السجون الاسرائيليه ورسمتها له. كان عامل مسرحيه مع زبيده ثروت، عمل فيها بلياتشو، وانا كنت بعمل البلياتشو ضحك الباكي، ورسمت بورتريهين لنور الشريف بلياتشو في شخصيه البلياتشو. الجمهور كان بيستقبل هذه اللوحات كشبه الفنان نور الشريف، ولا هي بالفعل الفنان نور الشريف؟ لا لا، هي نور الشريف. يعني الوجوه بتاعته، يعني الحمد لله انا امتلك القدره على رسم الوجه بشكل بالظبط، يعني فكلهم كانت في مكتبه لما كنت بروح له، وانتقلت لفيلته في الشيخ زايد، فكان حاططها في مكتبه الوشوش البورتريهات اللي انا رسمها له كلها نور الشريف. يعني لماذا يتميز او كان يتميز وجه الفنان الراحل نور الشريف؟ النظرة بتاعت عينه كانت نظرة ثاقبة، وهو عنده أنف كبير شوية ومعقوف، ومع الأدوار اللي عملتها له كانت اللحية بتميزه، مع ضمت أو زمت شفايفه بشكل معين للتعبير، وفي البلياتشو كان الضحك، لكن هو كانت عينه بتبكي لأنه هو عينه مشجونة. نور الشريف عينه فيها شجن طول عمره. هل يعني تأثير النشأة عنده كان لها أكيد تأثير في هذه النظرة؟ أكيد، لأني ناقشته في ده. طبعا لما بترسمي حد أنت بتعرفي كل ملامحه بتشوفيها، فكنت دايما أقول له نظرة الحزن اللي في عينك، فدي نظرة اليتم، لأنه نور الله يرحمه كان يتيم الأب من عمر 6 سنوات، وثم تزوجت الأم، وهو اتربى في بيت عمه، فبتفرق كتير قوي، بيبقى فيها حتة شجن مع حتة انكسار، مرة ما بتروحش العمر كله. أنا سعد الدالي. مين ده اللي تارك دنيتك وبيشتري موتك؟ مين ده اللي موته بكلمتك وحياته بسموتك؟ مين ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ مين ده اللي موته بكلمتك وحياته بسموتك؟ غريب يا صاحبي ولا من دمك؟ طعنك وسابة تشتكي همك؟ غريب يا صاحبي ولا من دمك؟ طعنك وسابة، طعنك وسابة تشتكي، تشتكي همك. رماك بلا مركب جعالي، سرق النهار لكن انت يا دالي لا بتنحني، لا بتنحني ولا ينكسر صوتك. من ده اللي كارف دنيتك وتشتهي موتك؟ من ده اللي موته في كلمتك وحياته في سكوتك؟ الفنانة التشكيلية أماني زهران أقمت معارض أكثر من 50 معرض، وأيضا معارض جماعية. المعارض الجماعية عندما يكون الفنان له اسم مميز، هل بيكون تحدي ليكي؟ أنا عملت حوالي 20 معرض خاص، والباقي معارض جماعية. المعارض الجماعية في منها معارض مثلا رباعي خماسي، وفي معارض بتبقى كبيرة بقى، يعني 20-30 فنان. أنا بكون سعيدة أنه الناس بتحتفي بيا، أو أن الناس بتبقى حفظت أو شافت لوحتي ولفتت نظرها. أنك تلفتي نظر عملك يلفت نظر وسط 30 عمل غير ما تكوني أعمالك 30 عمل. فأنا فاكرة من ضمن برضو الحاجات اللي أنا كنت بقى سعيدة بيها جدا إن أول معرض أقامته في المركز الثقافي الفنزويلي في الزمالك كان سنة 94 بعد تخرجي بعام، وكان بيعرض جنبي دكتور فريد فاضل بيعرض في مجمع الفنون، وقد إيه كان شخص جميل راح جاي المعرض بتاعي واتفرج عليه. واتقابلنا بعد حوالي 94 ل 2007 كنت عاملة معرض في قاعة الأهرام للفنون، وجي قال لي أنا لسه فاكر اللوحة بتاعتك رقم 5 اللي كان فيها الطبيعة الصامتة النحاسة اللي أنت كنت عاملاها، قال لي مش قادرة أنساها. فده بالنسبة لي بيبقى شهادة اعتز بيها. فلما كنت بشارك في المعارض سواء داخل مصر أو خارج مصر، اللي كنت بحبه جدا واللي كان بيتقال لي ان انا قدرت اعمل نفسي شخصيه، بحيث ان في ناس كثيره جدا ومش متخصصين في الفن بيقولوا لي اما بنشوف لوحتك من غير امضائك حتى نعرف ان دي اماني زهران. الفنانه التشكيليه اماني زهران، احنا معانا مداخله دلوقتي هتكون مفاجاه ليكي. الحديث عن الفنانه اماني زهران مرتبط بالحديث عن علاقة الإنسان الغريزية بالكون، حيث أن أماني زهران تفتح شبابيك نطل منها على لوحاتها التي تستلهمها من الواقع الذي تعيشه. والحقيقة أنا شايف أنها خرجت من عباءة الوطن لتقدم لنا رؤى كثيرة لملامح مصرية حقيقية تراها الفنانة بروحها قبل أن تراها بعيونها. والحقيقة إنه روحها الشفيفة بيستجيب اللون لهذه الروح، فبيحصل عملية تناغم لوني والتداخل اللوني والمزج اللوني، والكلام ده كله بيعمل علاقات متكاملة في بناء العمل الفني عند أماني زهران. مع رؤية اللون طبعا ومع إصرار الفنانة على إنها تقدم لك الشكل بشكل محسوس وملموس، وإنك أنت ممكن تلف حواليه كقطعة نحتية، بصراحة هي فنانة مجتهدة ولها دور وبصمة حقيقية في العالم الفني وفي أشياء كثيرة جدا في نشاطها حتى اللي بتقوم بيه من خلال إشرافها على قاعة الأهرام. أنا بحيي مجهودها في كل المسارات اللي هي بتقوم بيها. تحياتي الدكتور سامي البلشي، فنان وناقد فني. الفنانة التشكيلية أماني زهران ألوانك إيه؟ ألواني كل ما هي حوالينا من الألوان. ألواني هي ألوان الشمس وألوان البحر وألوان الزرع، فهتلاقيها مزيج من الألوان السخنة والألوان الباردة، لكن طبعا المسيطر هو الألوان الساخنة. إحنا بلد الشمس، الشمس يعني ألوان ساخنة، وده لي يعني تأثر الفنان بالبيئة بيكون واضح في ألوانه. طبعا طبعا، زي ما رسمت الصعيد ليهم ألوان سخنة، زي ما رسمت في سيوة هم ليهم ألوان البلح، البلح في كل مراحله من هو أخضر وهو أصفر وهو أحمر لغاية ما يبقى رطب بني، فهم عندهم ألوان بتاعتهم. أو إني رسمت اسكندرية كل ما تطلع شمس بألوان البحر والمراكب في بحري، او انك ترسمي في واحد سيوة غير انك ترسمي في الصعيد، غير انك ترسمي في الاقصر الاحجار وهي متشربه بالشمس، احجار معبد الكرنك او معبد الاقصر، فانت بترسمي حجر لكنه حجر بيتكلم بيحكي لك تاريخ. انهي اصعب، رسم اللوحه ولا وصف اللوحه؟ هو مش هقدر اوصف اللوحه لاني انا برسم وبسيب الوصف. يعني من خلال كلامك الفنانه اماني زهران انت اخذتينا بجوله لمصر كلها، أخذتيني من الواحات للصعيد لإسكندرية للقاهرة للوجوه، يعني أنت عندك ملكة أن أنت تملكي من يسمعك ويعني وانت تاخديه بقى في الرحله معاكي. يعني الحمد لله هي دي نعمه من عند ربنا انك تقدري يعني تعبري عن اللي جواكي، لانه في ناس بيكونوا جواهم حاجه بس مش بيقدروا يعبروا. طبعا التعبير في اللوحه بياخد وقت اكتر، وانا ما بقولك بالكلام فانا بقولك الخلاصه بعد اللوحات. يعني انا كتير في المعارض بتاعتي لما بعمل معرض بقعد اتفرج على لوحاتي على الحيطان لاول مره، حيطان المعرض بيجي لي حاله يعني ممكن حد يضحك ممكن حد يفكر فيها بشكل جد، انا عملت ده او لما باجي الفايل بتاع صور شغلي مثلا تاريخ 20 سنه او 25 سنه شغل، انا بقاش مصدق ان انا عملت كل الشغل ده. ممكن تعيدي النظر في اللوحه تاني يعني بعد رسمها؟ ممكن اكتشف عيوب عملتها في لوحه اما كبرت، لكنها هي حلوه في الوقت ده. يعني مش ممكن كل حاجه تبقى كامله، لان كمال لله وحده. بس انت عملتي حاجه، انا كنت منبقيه. انا هقول لك على حاجه، في لوحه دلوقتي اللي موجوده عندك دي واحده من مشروع تخرجي. دي كانت واحده من مشروع تخرجي، كنت عامله الطبيعه الصامته دي، وكنت عامله حاجات من الـ النحاسين. اللوحه دي سنه 93 تم اقتناعها في الاهرام سنه 96 مع لوحتين تانيين. انا دلوقتي وانا قاعده جالي مره مندوب لشركه الوان عالميه، الالوان دي انا كنت منفذه بيها اللوحه دي، يعني اللوحه دي بقى لها 27 سنه. فقلت له انت اكبر دليل عليه ان الوانك كويسه هي اللوحه دي. اللوحه دي بقى لها 27 سنه والوانها ما اتغيرتش. انا لما ببص لها دلوقتي انا سعيده بيها جدا، ومعرفش لو عملتها دلوقتي هعملها ايه، اكيد هيكون احساس تاني. لكن لاني كنت برسم وبحاول ارسم صح في الغد دلوقتي هعمل ده، لكن هتبقى اماني اللي معبقه بخبرات اكتر من دي ب27، لكن انا محترمها جدا وما عنديش اي نقد ليها، فاهمه؟ يعني هي بتبقى حاله زي دي، انا راضيه عن كل ولادي، لان كل ولادي ليه شخصيه، ومش ممكن كلهم يبقوا الاوائل، ومش ممكن كلهم يبقوا احسن حاجه في الدنيا، لكن هم عندي هم احسن حاجه في الدنيا. ايه اللوحه اللي عايزه ترسميها في المستقبل ان شاء الله؟ لا انا ما اقدرش اقولها لك هي ايه اللوحه اللي انا عايزه ارسمها في المستقبل، لانه الفنان اي فنان بيبقى عباره عن لحد كبير مثير وانفعال. فانت في حاجه للحظه، في حاجه، في موضوع اثارك، في قضيه اثارتك، في صوره اثارتك، في حدث انت حضرتيه في الشارع وانت ماشيه اثارك. فلما بيعمل لك ده في حاجه معينه بتسرني، فبركز جهودي كلها ان انا مش شايفه اي حاجه حواليا غير ده، وكل حصيلتي وكل خبراتي وكل اللي بجمعه من داتا بتكون على الموضوع ده، منصب على ده. ممكن ياخد مني سنه، سنه ونص، سنتين لغايه ما اعمل المعرض، فهو بيكون كل اهتمامي، مش شايفه اي حاجه تانية غيره. بمجرد ما ينتهي ابدا الاقي فيه مثير تاني، ده في الخلفيه وده في الاخر. فانت ممكن ترتبي اوراقك على اساس كده، لكن الاكتر حاجه بتناديني هو اللي بروح له. متعلمه متقدمه سفيره دكتوره ووزيره، متكلمه متهندمه صحفيه فنانه مديره، مفيش محال لما هي الوتد هي البلد، مفيش محال لما الفنانة التشكيلية أماني زهران، الفنانة التي ترسم بالضوء والظلال، وأيضا مدير إدارة المقتنيات وقاعة الفنون بالأهرام، ومدير تحرير لمجلة علاء الدين. احنا كنا في رحلة داخل فنانة ومع فنانة تميزت بالعديد من الألقاب وأيضا بالعديد من الصفات الجميلة اللي كانت واضحة من خلال هذا الحوار. قضينا معاكي سهرة جميلة، سهرة أنا المصرية. فعلا أنت مصرية بوجوه المصريين اللي أنت رسمتيها، رسمتيها بقلمك وأيضا وضعتيها بقلبك. أنا بشكرك جدا بصفة شخصية، أنا استمتعت بوجودي وسط هذه اللوحات، كنت يعني لو أقدر أن أنا أنقلها للسادة المستمعين، لكن هم أكيد عيشوا معاكي صحبوكي في هذه الرحلة. مزيد من التوفيق إن شاء الله، ومزيد من الإبداعات، ومزيد أيضا من رفع راية مصر، وتكوني أنت المصرية. أماني زهران، فنانة تشكيلية. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.